بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي يوم السبت السابع من شهر جماد الآخرة سنة 44 و400 للهجرة النبوية، وفي جامع والدة الأمير بندر رحمهما الله، نقرأ نعلق باختصار على الأصول الستة. هذه الأصول التي كتبها شيخ الإسلام البطر الهمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ضمن رسائله القيمة المباركة المتعلقة بالتوحيد. وهذه رسالة جزء لا يتجزأ من روافد التوحيد التي لا بد من التنبه لها ومراعاتها. ويقرأ الآن أخونا الأخ عادل عمار وفقه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من عجب العجاب، ومما يعجب منه المسلم انعكاس المفاهيم وهي التي تتحدث عنها هذه الأصول. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله تبارك وتعالى يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا يقول الشيخ أنه من أعجب العجاب، ومما هو دليل من دلائل الملك الغلاب، ويعني به الله تبارك وتعالى. والغلاب وإن كان ليس اسما صريحا من أسماء الله، إلا أنه خبر دلت عليه الصفة الواردة في قوله تعالى: والله غالب على أمره. وجود هذه الستة الأصول التي غلط فيها أكثر الناس غلطا بينا، على الرغم مما أوتوا من عقول وما أوتوا من ذكاء وإدراك، إلا أن الذين زاغوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته المطهرة زاغت عقولهم عن فهم الحق، وإن كانوا من أذكياء العالم وإن كانوا من عقلاء العالم، أي في أمور الدنيا. في أمور الدنيا عقلاء، لديهم عقول يدركون بها كل شيء فيما يتعلق بدنياهم. ولذلك فإنهم كما يقول بعض السلف: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ زكاء. أوتوا ذكاء في أمور دنياهم ولم يؤتوا زكاء في فهم دينهم. لذلك انعكست تلك المفاهيم، وذلك لأسباب. السبب الأول الإعراض عن كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والبعد عنهما. السبب الثاني عدم الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. السبب الثالث اتباع الهوى، واتباع الهوى أمر خطير ذمه الله تبارك وتعالى بقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، وقال عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لأهل الفتن أنهم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والأمر الرابع والخامس، الأمر الرابع كثرة الفتن التي تعمي وتصم والتي تبعد القلوب عن الله، والتي إذا جاءت يعلمها العلماء ويقع فيها الدهماء ولا يدركونها إلا بعد أن يصطلوا بنارها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة سوداء، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا، الصفا الأبيض المروي يعني، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له إلا ما أشرب من هوى. فاتباع الهوى أمر خطير يجعل العبد يكابر حتى في الاعتراف بالحقائق الواضحات والدلائل البينات والحجج القائمات، فلا يعترف بها لأن الهوى غلبه وتمكن من قلبه. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا أتمكن. الأمر الخامس التعصب وتقليد الآباء والأجداد، بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. التعصب أمر خطير يجعل العبد يسمع الدليل أوضح من الشمس فلا يعترف به، يجعل المتعصب يقول إذا وجدتم قولا إذا وجدتم آية تخالف قول شيخنا فهي آية مؤولة أو منسوخة، وإذا وجدتم حديثا يخالف قول شيخنا فهو مؤول أو منسوخ، علما بأن شيخه الذي يزعم اتباعه يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو يقول ما وجدت من قولي مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. الأمر السادس الجهل، فالجاهل عدو نفسه، تجده والعياذ بالله يقع في الباطل يظنه حقا ويقع في الهدى ويقع في الضلال يظنه هدى، ويرتكب الحرام يظنه حلالا، ويقع في أمور لا تحمد عقباها. فالجهل داء خطير. ما الذي قتل الراهب الذي أفتى الرجل بعدم قبول توبته وجعله يكمل به المئة؟ ما الذي قتله؟ جهله. ما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الذين أفتوا بغير علم في مسألة التيمم، فقفته الرجل عندما أصابه جرح وأجنب فاغتسل، فقالوا لا بد أن تغتسل، فمات. ماذا قال لهم؟ قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفعي السؤال. من الأسباب أيضا تحكيم العقل وتقديمه على النقل. من الأسباب أيضا تقديم أقوال الرجال وتقديمها على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. من الأسباب أيضا الغفلة عن إدراك الأدلة، بل تجده مما غرس في نفسه ليس عنده استعداد أن يقبل الدليل الذي يسمعه، بل هو يتبع ما يدله عليه الجهال والمتعصبون. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وهناك أسباب كثيرة تجعل الإنسان يخالف في هذه المفاهيم ويفهم خلاف الواقع وعكس ما أمره الله به، كما بين الشيخ رحمه الله في هذه الأصول الستة التي خالفها الناس أو كثير من الناس خالفها جملة وتفصيلا. نبدأ بالأصل الأول، تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الأصل الأول وهو الأساس لكل شيء الإخلاص والبعد عن الشرك، إخلاص العمل لله وحده. قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وقال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى أن هذا الإخلاص وبيان ما يضاده من الشرك جاء في القرآن والسنة مبينا أكمل بيان، وموضحا أكثر بيان أكثر توضيح. ولو نظرت في نصوص الكتاب والسنة لا تكاد تجد سورة تخلو من الدعوة للإخلاص والتحذير من ماذا؟ من الشرك. انظر إلى قول الله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والإخلاص يبنى على أصلين، يبنى على أصلين: التوحيد، النفي والإثبات. النفي: نفي كل ما يعبد من دون الله. وإخلاص أو إثبات العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لذا فسرها أهل العلم بأنه لا معبود بحق إلا الله، فلا إله ينفي كل معبودات من دون الله، كل المعبودات من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. ولا يجوز أن تفسر هذه الكلمة بغير هذا التفسير، فلا يجوز قصرها على الحاكمية كما تزعمه بعض الجماعات، ولا يجوز قصرها على أنه لا صانع ولا خالق ولا مخترع إلا الله كما تذكره جماعات أخرى، ولا يجوز تفسيرها بأنه إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى ونحو ذلك من التفسيرات الباطلة. فإن هذا التفسير يفهمه حتى المشركون. المشركون يقولون لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا حاكم إلا الله، ولا قادر إلا الله، ولا مخترع إلا الله، هذا يعترفون به، لكنهم أنكروا لا معبود بحق إلا الله. ولذلك انظر إلى قول إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هنا انقلبت مفاهيم كثير من الناس، وإن كانوا قد أوتوا فهوما وعقولا لكنهم لم يؤتوا علوما تتفق مع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصار عندهم الإخلاص تنقصا للصالحين. إذا وجدوا من لا يعبد القبور ومن لا يشرك بالله عز وجل قالوا هذا يبغض الأولياء، وهذا يتنقص الصالحين، وهذا لا يعرف حق الصالحين عليه، بينما يطلقون على عباد القبور وعباد الأضرحة الذين ينذرون لها ويذبحون لها هم أهل الإخلاص، هم أهل الإخلاص. يعني انعكست مفاهيمهم تماما. وهكذا إذا رجع الناس إلى غير كتاب الله عز وجل تنعكس مفاهيمهم وتفسد أذواقهم وتفسد أذواقهم. تذكر يعني قصة عند تتعلق بهذا المعنى، أن رجلا استضاف رجلا آخر، وكان هذا الرجل المضيف ممن يعبد القبور ويتضرع لها ويذبح لها وينذر لها، فقال له مضيفه نصحه بآيات القرآن وقال لا هذا لا يمكن أن يفهم، وأصر على، وسنوضحها في الأصل السادس إن شاء الله أكثر. فانتظر عليه قليلا حتى جاءت ابنته فقال من هذه؟ قال هذه ابنتي. قال ما رأيك أن تتزوجها؟ قال عياذا بالله، أليس الله تعالى يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم؟ فقال له الناصح أليس يقول الله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا؟ فبهت الذي أشرك. فانتبهوا لانعكاس المفاهيم إلى أي حد يصل بأصحابه، وإن كانوا من الأذكياء، وإن كانوا من الأذكياء. هذا عمرو بن عبيد من أذكى الناس، من زعماء من المعتزلة، يقول لقد هممت أن أحك آيات الصفات من القرآن الكريم، يقول لقد هممت أن أحك آيات الصفات من القرآن الكريم. من الأسباب التي نسيت أن أذكرها الاشتغال بعلم الكلام وعلم المنطق الذي صرفهم عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما جعل أحدهم يقع في حيرة وينتهون إلى الحيرة والضلال. ولذلك يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى وبال. ولم يستفد نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فإن لم يتداركني فالويل لفلان، يعني نفسه، وها أنا أموت على عقائد عجائز نيسابور. فإذن علم الكلام مما يجعل الناس يجمدون على هذا ويقعون في القبورية ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى. الكفار يقولون ربنا الله خالقنا رازقنا، ومع ذلك يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكذلك عباد القبور يقولون: كيف تدعون إلى ترك هؤلاء الأولياء والتعلق بالله تبارك وتعالى؟ كنا في بلد خارج المملكة وعندهم شيخ يعبدونه من دون الله يسمونه الشيخ كركاب. يقول قائلهم: الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب. الشيخ كركاب ينزل المطر من غير سحاب، صلى الله العافية والسلام. فانظروا إلى هذه المفاهيم المغلوطة، نسأل الله العافية والسلام. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شاملا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، الأصل الثاني مترتب على الأصل الأول. من لوازم الإخلاص الاجتماع على كلمة التوحيد، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالاجتماع وحذرنا من الفرقة. قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ويقول تعالى: من المشركين الذين فرقوا دينهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والله عز وجل بعد أن ذكر اختلاف بني إسرائيل قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. وقال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والآيات في هذا الباب كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي الرواية الأخرى: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كل هذه الأمور قد أحكمها الله وبين ما يجب سلوكه من الاجتماع على كلمة سواء، من الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه، من الاجتماع على كلمة التوحيد وعدم التفرق. ومع هذا يأتينا من يأتينا في آخر هذا الزمان ويدعو إلى تعدد الجماعات، والله تبارك وتعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وضح ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. ثم قرأ الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن اخترع كثير من المنتسبين إلى الإسلام طرقا يزعمون أنها طرق توحد صفوفهم وهي تفرقها، والله تبارك وتعالى يقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني على الدين الحنيف الذي هو دين الله الذي لا يقبل دينا سواه، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. توزعوا أشلاء وأوزاعا، فهذا نقشبندي وهذا شاذلي وهذا وهذا قادري وهذا جيلاني وهذا كذا وهذا تيجاني وهذا مرغني وهذا عيدروس وهذا تابع ابن الرومي وهذا تابع فلان وفلان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويزعم بعضهم أن من لم يتخذ طريقة من هذه الطرق فطريقه الشيطان، وأقول إن من اتبع هذه الطرق فإنه قد اتبع الشيطان. أفمن زين له سوء عمله فرآه ماذا؟ فرآه حسنا. إذن بين الله الطريق، وأن الإسلام دين واحد، فرقة واحدة وجماعة واحدة وطائفة واحدة لا تتعدد. الآن انعكست المفاهيم، وصار الذي يدعو إلى جمع كلمة المسلمين على التوحيد يعتبرونه يفرق الأمة. قالت جماعة حزبية منتشرة في العالم الإسلامي إن الدعوة إلى التوحيد تفرق الأمة. نعم حق، إنها تفرقهم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الفهم المنكوس والرأي المعكوس مخالف لما سمعتم من الآيات والأحاديث في وجوب الاجتماع والائتلاف وتحريم التفرق والاختلاف. أما الحديث الذي يرددونه اختلاف أمة رحمة فهو حديث موضوع لا أصل له ولا قيمة له. يقول أحد الفقهاء المتأخرين أظنه ابن عابدين، يقول إن هذا الحديث صحيح لكن لعله من الأحاديث التي نسيها الحفاظ. هل نسي الحفاظ شيئا؟ قيض الله لهذه الأمة علم علوم الحديث، علم المصطلح. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويقول محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. فإذن في الأخير صار الذي يريد جمع كلمة الأمة على القرآن والسنة هو الزنديق عند هؤلاء، والذي يفرق الكلمة ويتخذ له عشرات الطرق، نجتمع بما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هو الذي على حق عند هؤلاء والعياذ بالله. وهذا كله من انعكاس المفاهيم، وترتبت عليه بدع كثيرة لا حد لها. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. في قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. يقول ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. ومعلوم أن الجماعة مقرونة بالسنة، وأن الفرقة مقرونة بماذا؟ بالبدعة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه الاستقامة. إذن علينا أن نصحح هذه المفاهيم: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام. لا إسلام إلا بإمام، ولا إمام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بسمع وطاعة، كما سيأتينا في الفصل في الأصل الذي بعد هذا. تفضل. أحسن الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجود من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل مكمل للأصل الثاني، ويجمع الأصول الثلاثة المتقدمة، حديث سوف نذكره إن شاء الله تعالى. يقول في هذا الأصل: إن مما جاء به الدين وهو مكمل للأصل الثاني هو السمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى علينا، ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال: وإن تأمر. كلمة وإن تأمر يدل على أنه بأي شكل تأمر وغلب، سواء اختير من قبل أهل الحل والعقد، أو أوصى به خليفة سابق، أو اختاره أهل الشورى، أو تغلب على المسلمين بالسيف فحكمهم بكتاب الله، تجب له السمع والطاعة حتى وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك، حتى وإن كان فاسخا أو فاجرا أو ظالما أو جائرا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أننا ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. وقال: من خرج على الأمة يضرب برها وفاجرها فاقتلوه كائنا من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعندما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن تولى علينا أمراء يأخذون حقوقهم ولا يعطوننا حقوقنا؟ قال: أدوا لهم الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، فعلينا أن نفهم ذلك. وقد وجدت شرذمة تناقض هذا الأصل من الجماعات التي ظهرت أيام الخوارج القدامى والمحدثين، والخوارج المحدثين أشد جرما من القدامى، فعلينا أن نحذر منهم وأن نلزم السمع والطاعة لمن ولاه الله علينا ولو كانت عنده مخالفات شرعية. أحمد بن حنبل رحمه الله يأتيه شباب يريدون الخروج على الخلفاء الذين تبنوا القول بخلق القرآن مثل المأمون والمعتصم والواثق، فنهاهم عن ذلك وقال إنها الدماء، وقال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فلم يطيعوه، فما كان منهم إلا أن خرجوا فلم يسعدوا، منهم من قتل، ومنهم من مات في السجون، ومنهم من مات مختبئا ونحو ذلك. فإذا علينا أن نعي أن هذا الأصل من أعظم الأصول. قد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصول الثلاثة: الإخلاص والجماعة والسمع والطاعة. من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنهما وغيره: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله وحده، وماذا؟ والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذا جمع بين هذه الأصول الثلاثة، لأنها لا تتم إلا أن تتوافر جميعا ليكمل بعضها بعضا. فالإخلاص لا يتم إلا بوجود جماعة المسلمين التي تدعو إليه ذات الإمام، والجماعة لا يمكن أن تتم إلا بوجود إمام ينصح بالطرق الشرعية ويسمع له ويطاع. فجمع الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصول الثلاثة، وقد صار كثير من الناس على العكس من ذلك. تجده إذا وجد أحاديث في سائر الأمور ينشرح قلبه ويرتاح ويتفاعل معها، لكن لو أنك قرأت عليه الأحاديث الواردة في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم، والتي ذكرت عشرات الأحاديث في وجوب السمع والطاعة، هنا يتلون وجهه وتتغير أموره ويكفهر ويغضب ويقول: ما هذه الأحاديث؟ بل هناك من أولها أو من والعياذ بالله ردها. هذه من علامات الخوارج الذين ظهروا ويظهرون في كل زمان، حتى يظهر في عراضهم من الدجال. فعلينا أن نحذر من هذا، من انعكاس المفاهيم في مثل هذه المسألة في مسألة السمع والطاعة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصلنا إلى التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. العلماء وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قوله: وقل رب زدني علما، وقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وقوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، وربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف من عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالعلم نور ينقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه ماذا؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه أوصاف العلم والعلماء. أوصاف العلماء الذين شهدوا لله بالتوحيد، وقرن الله شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هم العلماء الربانيون الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين يتحرون الحق فيعملون به ولا يجازفون في التسرع بالأحكام والفتاوى. هذه من علاماتهم، أنهم لا يتسرعون في الفتاوى، وأنهم يتحرون السنة ويتبعون السنن. فالسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. هؤلاء هم العلماء، وهؤلاء هم الفقهاء أصحاب الفقه الصحيح المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الآن أو في الأزمنة المتأخرة قل العلماء وكثر الأدعياء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا والعياذ بالله. إذن في هذه الأزمنة أو في أيام الشيخ وبعده أيضا كثر المتعالمون، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، وكذلك حلية طالب العلم له أيضا، وكذلك ليقرأ يعني ما جاء ما ألف في آداب طلاب العلم بيانه وما جاء في فضل العلم وأهله وما ألف في ذلك جامع العلوم والحكم. هؤلاء هم الذين العلماء الربانيون الذين يجب الاقتداء بهم والرجوع إليهم. خلف من بعد ذلك خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يتقفرون العلم ويدعون العلم وهم ليسوا بعلماء، مثل علماء الفضائيات الذين يمجدهم كثير من الناس وهم ليسوا على منهج أهل السنة والجماعة، بل إنهم يزهدون في هذا المنهج ويحاولون إبعاد الناس عنه ويحاولون صرف طلاب العلم عن العلماء الربانيين، ويعلقونهم بأناس يدعون العلم لأنفسهم وهم أبعد ما يكون عن العلم الشرعي المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصار الذين يشار إليهم بالبنان هم أولئك الجهال الذين يدعون العلم، صرف كثير من الناس طلاب العلم إليهم فصاروا يفتونهم بغير علم وصاروا أئمة مضلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ووضع الندى في موضع السيف ماذا؟ في العلا، مضر كوضع السيف في موضع الندى. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا. الآن وجد علماء يفتون بالمحرمات، يستبيحون الربا، أقول أشباه علماء وليسوا بعلماء، يفتون بحل الربا وحل الغنى وحل الاختلاط وحل التصوير وحل حلق اللحى وحل التدخين، هذا إلا ما تجاوز إلى ما هو أكثر من ذلك والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر من هؤلاء المتعالمين الجهلة الذين يخشى أن يفسدوا الأمة، ولكن الحق باق ولا تزال أمتي ظاهرة على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. فعلينا أن نتنبه لهذا ونحذر من كل ما يخالف منهج الله الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فيه الحماية وفيه الحفظ من الله تبارك وتعالى، وفيه السعادة في الدنيا والآخرة، وفيه السعادة في الدنيا والآخرة. فلنلزم العلماء الربانيين ولنثني الركب عندهم ولننهل من علمهم إلى أن نلقى الله عز وجل. طالب العلم هو الذي لا يشبع من العلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ولذلك يقول العلماء: لا يزال العالم عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فإنه قد جاهل. وجاء عن بعض السلف: اطلب العلم ولو في الصين، ليس بحديث طبعا، إنما هو مأثور عن بعض السلف، واطلبوا العلم من المهد إلى اللحد، هذا من قول بعض العلماء وليس هو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقوله: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. مرت علينا فترة يتشدق أناس بالدعوة وهم أبعد ما يكون عن الدعوة الإسلامية السلفية السنية، فيدعون إلى بيعات سرية لأمراء مجهولين وزعماء جهلاء، من الخوارج ومن نهج نهجهم، فهؤلاء من دعاة أبواب جهنم، من أطاعهم إليها قذفوه فيها. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحذر من هؤلاء المتعالمين. وأكرر وأؤكد عليكم أن تقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله. فضل. قال المصنف رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، الآية. وآية في سورة يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تقيد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. هذا الأصل يتعلق بمفهوم الولاية، والولاية أو الولاية مرادفة للإيمان والإسلام. فالولي لله هو العبد المؤمن المسلم التقي، فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. هذا هو الولي في عرف الشرع. ومن فسر الولاية بغير ذلك فقد افترى وظلم وأبعد النجعة وبعد عن سواء السبيل. وقد وصف الله الأولياء في عدة آيات، ذكر المصنف منها رحمه الله آيات من سورة آل عمران، آية من سورة آل عمران، وآيات من سورة يونس، وآيات من سورة المائدة. أما آية سورة آل عمران فهي قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تسمى هذه الآية آية الإيش؟ المحنة. المحنة، امتحان، اختبار. ما علامة الإيمان وما علامة محبة الله؟ إنه اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. هذه علامة أولياء الرحمن. ولذلك يعني بين أن علامة المؤمن الصادق لمحبته لله اتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت ماذا؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولن تنال ولاية الله بغير بغير ذلك لن تنال ولاية الله بغير هذه الأمور. فإذن هذه علامات الولي المحب لله، أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. ثم ذكر الآية الثانية آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. من علامات الذين يحبهم الله ويحبونه هم الذين يتولون الله ورسوله والمؤمنون. ولذلك قال: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهؤلاء هم أولياء الله. ثم حصر ذلك في سورة يونس في صفتين. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، واتقوا الله في سائر أمورهم. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى ذكرها الله عز وجل، ذكر أهلها بوصف عظيم أمر به الأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحقيقة التقوى والولاية والإيمان امتثال أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه. إذن جميع المؤمنين أولياء لله على اختلاف طبقاتهم، حتى وإن كانوا ممن لم يكمل إيمانهم. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. كل هؤلاء أولياء، سواء منهم الظالم لنفسه المؤمن الموحد الذي عنده بعض الذنوب، أو المقتصد على الفرائض وليس عنده كثير تطوعات، أو السابق بالخيرات الذين هم المحسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المفهوم هو مفهوم أهل السنة والجماعة، وقد صار هذا المفهوم معكوسا عند كثير من المتأخرين. صارت الولاية عندهم أسماء لبعض الطواغيت الذين يتنكرون لأمر الله، أو الذين يعتقدون سقوط الأمر والنهي، الذين يزعمون أن الأولياء قد يترقون حتى يصلوا إلى مرحلة تسقط عنهم فيها التكاليف الشرعية. ولذلك يقسمون أتباعهم إلى عام، يتقسمون الناس إلى عامة وخاصة وخاصة الخاصة. العامة هم الأنبياء والمرسلين ومن على طريقتهم، والخاصة هم الذين أعلى منهم درجة، فيقولون هم يعني بس يرددون فقط الله الله الله الله. خاصة الخاصة الذين ترقوا إلى ما هو أعلى، يتركون الطاعات ويرددون كلمات، فيقولون بدل الله لا إله إلا الله هو هو هو هو هو ونحو ذلك. والله لقد سمعناهم في أكثر البلاد التي زرناها، سمعناهم يرددون أهازيج كفرية، وما كتب ابن عربي عنا ببعيد، وما كتب الحلاج ببعيد، وما كثير من كتب غلاة المتصوفة ببعيدة. يقول ابن عربي، ليس ابن العربي، ابن العربي المالكي الأندلسي المعاذري الإشبيلي رحمه الله، هذا غيره، لكن هذا اسمه ابن عربي المسمى محيي الدين وهو مميت الدين المقتول. يقول إن مقام النبوة، مقام الرسالة في برزخ فويق النبي ودون الولي، يعني أولياؤهم عندهم أعلى من درجات من؟ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل والعياذ بالله. ويقول في كتابه الأسرار إن ربا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر وعمر ليس ربا، وإن نبيا يرضى أن يكون خليفة نبيه أبا بكر وعمر ليس نبينا. إذا كفروا بالله ورسوله، وهم ما عندهم إلا الكفر. قبل أيام أسمع إذا أعالهم أيام عاشوراء يقول عن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وبرأه مما قالوا، يقول إنه يقول أنا الأول وأنا الآخر وأنا الظاهر وأنا الباطن وأنا المعطي وأنا المانع وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا الذي أن أن وأنا الذي أغرقت قوم فرعون وأنا الذي أنجيت نوحا في السفينة وأنا الذي فعلت وفعلت. هل ادعى الحسين ذلك؟ لا والله، لكنه الكفر والإلحاد والعياذ بالله. فإذا الولاية كما أفهمتكم إياها وما كما ذكرها الشيخ في هذا الأصل المبارك الذين آمنوا وكانوا يتقون، فمن كان لله وليا فهو، فمن كان لله تقيا فهو لله وليا. بلغت دعاوى الأولياء في بعض البلاد إلى أنه يستحل المحرمات، يستحل الزنا والخمور، لا يحضر الصلاة. كنت في بلد ما من بلاد المسلمين، بلد عربي للأسف، فرأيت يعني كهلا كبيرا يظنه قارب المئة نذهب إلى المسجد ونعود وهو في مكانه لا يصلي. يا عم فلان لما لا تصلي؟ هذا زمان ونحن ندرس في تلك البلاد. قال أنا لا تلزمني صلاة، الشيخ فلان يتحمل عني كل شيء، وهو وعجوزه وثالثهم كلبهم جالسون في الطريق لا يصلون مع الكلب والعياذ بالله. وهكذا أيضا كنا في بلد آخر، لا هذا يأتي في الأصل السادس. فإذا هذا الأمر خطير جدا. بلغ الحال كما جاء في طبقات الشعراني وغيره من بعض الكتب الصوفية أنه لا بد في ليلة العرس لا بد للزوج أن يأتي بعروسه إلى شيخ الطريقة ليفتض بكارتها، ثم يأتي هو بعد ذلك ويقبل رجل الشيخ أنه تكرم عليه بهذا العمل المنكر بالزنا ومطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل لم تزني ولم تتصدقي. فإذا هؤلاء مجرمون، مجرمون. ولو أردنا أن نعد قصصهم لكن لا أحب الإفراط في ذكر القصص، وإن كان بعض القصص شواهد على ما نقول، لكن نرجع إلى طبقات الشعراني والخواص وفلان وفلان وإلى كتب البرعي، ترون العجب العجاب من الكفريات والشركيات ممن يدعون أنهم ماذا؟ أولياء وهم أعداء. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المشهور بعنوان الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فضل الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء متفرقة مختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمها. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذا الأصل وجد في بعض عند بعض المتصوفة وعند بعض مجتهدي وعند بعض متأخري الفقهاء، وهو أن القرآن لا يفهمه إلا المجتهد المطلق، وبالتالي فإنه لا يجوز النظر فيه ولا الاستدلال به ولا الاعتماد عليه. ثم وضعوا شروطا للمجتهد المطلق، يقول مصنف لعلها لا تكاد توجد حتى في أمثال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، يريد أن يبعدهم عن القرآن. ونحن مأمورون بتدبر القرآن وفهمه ووعيه. يقول الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ويقول تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى يتدبر آياته وليتذكر، يتدبر آياته وليتذكر من أولو الألباب. وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن نزلنا، فالقرآن أنزل ليتدبر وليعمل به وليفهم. يقول مجاهد رحمه الله عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات أقفه عند كل آية، يعني يشرح له معناه. ويقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من التابعين كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. أما بعض هؤلاء الموتورين فإنهم قالوا لا يمكن الاستفادة من القرآن، وإنما فقط يقرأ للتبرك لأنه من عند الله، أما العمل به فهو غير وارد والعياذ بالله، بدعوى أنه لا يفقهه أحد، وبالتالي فإنهم لا يعرفون التوحيد من الشرك ولا الهدى من الضلال ولا الحلال من الحرام ولا الطاعة من المعصية، إنما يقلدون فقط شيوخا معينين، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. في سنة 1405 من الهجرة، كنا في بلد إسلامي، فلقيت شابا توسنت فيه النجابة والجودة، عمره 19 سنة، دخل عندنا في الدورة العلمية التي أقامتها الجامعة الإسلامية ضمن الدورات التي تقيمها الجامعة آنذاك. فقلت له: يا ابني بشرني لعلك تحفظ القرآن. فقال: لا. قلت: لماذا؟ قال: لأن شيخ الطريقة يمنعنا من حفظ القرآن ويقول: عليكم فقط أن تحفظوا سورة الفاتح. الفاتح ذكر عندهم في بلادهم التيجانية، يقولون إن من قرأه فكأنما قرأ القرآن 600,000 مرة، وكل مرة تعدل 400 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل غزوة ينال بها أنه يزوج ب1,000 زوجة من الحور العين. القضية قضية زواج فقط، يأخذ مليارات من النساء، تعالى الله عما يقول: والضعون والكذابون علوا كبيرا. فيقولون: اكتفوا بالأذكار، أذكار الشيخ، شيخ الطريقة، فإن القرآن يحرقكم إلى الجد السابع، فما لكم وما للقرآن، إنما يقرأ فقط للتبرك. فصرفوا الناس عن كتاب الله سبحانه وتعالى وابعدوهم عنه، فهؤلاء من شر الخلق والخليقة. فعلينا أن نحذر من هذا المسلك، وأن نجتهد في حفظ كتاب الله وفهمه وتدبره وقراءة تفسير السلف والسير على فهم السلف الصالح في هذا القرآن. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في الختام إخوتي وأحبتي في الله، أشكر لكم تكرمكم بالحضور مع أنه يوم راحة لكم، وأشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد تعاونهم، وأشكر فرع الدعوة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذا الترتيب وعلى إتاحة هذا اللقاء. والشكر موصول إلى أخي الشيخ عبد العزيز الشعلان على هذا الترتيب المبارك، والذي هو بتوجيه ومتابعة من معالي وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جزاه الله خيرا على هذه الجهود المباركة التي نفع الله بها، ولا سيما ما يتعلق بالعناية بالمساجد واختيار الأئمة والمؤذنين الأكفاء، فهذا شيء يذكر فيشكر. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. يلا نستودعكم الله لأنني على سفر قريب. جزاكم الله خير. بقنا الله وإياكم.